الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء جديد من لقاءات برنامج التفسير الفقهي، حيث نأخذ عددا من الفوائد والأحكام الفقهية المستنبطة من كتاب الله عز وجل. ونبتدئ في هذا اليوم بذكر الفوائد المأخوذة من قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. ففي الآية الترغيب في الصدقة بما يشمل الصدقة بالمال والوقت والخدمات والعلم والجاه، وفي الآية الترغيب في فعل المعروف وهو كل فعل تعارف الناس على حسنه بما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة. فالمعروف يشمل أعمال البر كلها، وقيل بأن المعروف يختص بما كان منها على جهة الفرض والواجب. وفي الآية الترغيب في الإصلاح بين المتخاصمين أو المتقاطعين، سواء كانت خصومتهم في الدماء أو في الأموال أو في الأعراض أو في أي شيء أو في الأديان. وفي الآية الترغيب في جعل النجوى والأحاديث السرية فيما يعود بالخير من الصدقات والمعروف والإصلاح. وفي هذا أن الوسائل تأخذ أحكام ما توصل إليه، وأن للوسائل أحكام المقاصد. وفي الآية توقف الحصول على الأجر على قصد إرضاء الله تعالى، ومن كان يريد إرضاء الله فهو الذي يكون له الأجر والثواب، لقوله: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وفي الآية أن الترغيب في الطاعات والأمر بها قربة يحصل بها الخير، ومن أدب المعروف تعجيله وترك الامتنان به وعدم الإعجاب بفعله. وظاهر قوله: أو إصلاح بين الناس، أنه يشمل الصلح الذي يكون بين المسلمين وبين المسلمين وغيرهم. وفي الآية تحريم مشاقة الرسول ومعاداته. وفي الآية أن العقوبات إنما تكون بعد قيام الحجة ومعرفة التحريم، لقوله تعالى: من بعد ما تبين له الهدى. وفي الآية النهي عن ترك اتباع طريق المؤمنين وترتيب العقوبة على ذلك، مما يفيد وجوب اتباع سبيل المؤمنين. وقوله: ومن يشاقق، المشاقة المباينة والمعادات، بأن يصير المرء في شق غير الشق الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الآية أن التوفيق للخير منة من الله تعالى، وأن عدم التوفيق للهدى والخير له أسباب من فعل الإنسان، فإن قوله: نوله ما تولى، بيانه أنه يولى ما تولاه من السوء والشر والشياطين. وفيه دلالة على أن من سار على طريق الحق فإن الله يتولاه ويهديه، حتى ولو حصلت منه زلة فإن الله يعيده إلى طريق الحق والهدى. وقد استدل العلماء بالآية على أن الإجماع حجة شرعية يجب الأخذ بها، وقيل إن من أوائل من استدل بالآية على ذلك هو الإمام الشافعي. ويراد بالإجماع اتفاق علماء الأمة في أحد العصور على حكم شرعي. وفي الاستدلال بالآية على حجية الإجماع مناقشات عديدة، وهناك أجوبة عن هذه المناقشات ذكرتها في كتاب قوادح الاستدلال بالإجماع مفصلة. وظاهر هذه الآية أن حجية الإجماع يشمل الإجماع الذي يكون في الأحكام الفقهية أو في الأحكام العقدية لعموم اللفظ، فإن قوله غير سبيل المؤمنين يشمل جميع السبل. وقد دل على حجية الإجماع أدلة كثيرة من الكتاب والسنة يعضد بعضها بعضها الآخر، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يستدلون بإجماعهم. وفي دلالة الأدلة على حجية الإجماع دليل على إمكانه ودليل على القدرة على العلم به، ثم قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، لعنه الله وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولو ظلنهم ولو منينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. ففي هذه الآيات تشنيع أمر الشرك، والمراد بالشرك صرف شيء من العبادات لغير الله تعالى. وفي هذه الآيات أن الذنوب قد يغفرها الله تعالى بفضله وإحسانه، وفيها أن الشرك لا يغفر لصاحبه، وقد وقع الاتفاق على ذلك في الشرك الأكبر الذي لم يتب منه صاحبه، لكنهم اختلفوا في الشرك الأصغر هل يكون مما يدخل في الآية فلا يغفر لصاحبه إلا بتوبة أو أنه يدخل تحت المشيئة، والأظهر شمول عموم الآية له. وسميت الأصنام إناثا إما لكون أسمائها مؤنثة أو لكونها مواتا أو لعدم منفعتها. وفي الآية وجوب إفراد الله بالدعاء وعدم جواز دعاء غيره في قوله إن يدعون من دونه. وفي هذه الآيات أن صرف الدعاء لغير الله من أنواع الشرك الأكبر. وفي الآيات التحذير من طاعة الشيطان والتحذير من الاستجابة لإغوائه. وقد استدل بالآية على جواز لعن الشيطان، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعنه عندما عرض له في صلاته. وفي الآية التحذير من الاغترار بالأماني المثبطة عن العمل الصالح كأمل طول البقاء وأمل الرئاسة والمال ونحوها. وفي الآية تحريم قطع آذان الأنعام من الغنم والبقر والإبل، وقد ورد عن عدد من السلف أن مما يدخل في ذلك شق إذن البحيرة، وقد روي أن المراد بذلك ما كان لتحريمها. ولعلي إن شاء الله تعالى أن أذكر بقية الأحكام الفقهية المستفادة من هذه الآية في يوم آخر. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشهري. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.